السلام عليكم. في سوريا اليومين الماضيين كانت عندهم قضية أشغلتهم وعملت ربكة كبيرة جدا في مدينة السويداء، بعد اختفاء فتاة عمرها 15 سنة اسمها جلنار، أبوها اسمه عاطف عزقول. عاطف قلب الدنيا على بنته، وين راحت وين جت وين كذا، يدورون أهل عائلتهم ما حصلوا لها أي أثر. بعد يومين من الاختفاء ويجيهم اتصال من شاب بلغهم أنه محتجز بنتهم جلنار ويبي فدية مقابل إطلاق سراحة قيمتها 25,000 دولار. قال تعطوني 25,000 دولار أتركها لكم ولا راح أقتلها، ما تعطوني راح أقطعها وأتركها في أحد الطرق. المساكين يحاولون فيه ويحاولون يساحلونه، لين طبعا تدخلوا السلطات المحلية الأمنية المحلية بالتعاون مع أسرة الفتاة، ويماطلون في الخاطف إلى أن اكتشفوا أن رقم الهاتف اللي كان يتصل عليهم باسم شاب اسمه مازن الشاعر. مازن الشاعر من مواليد 98 ميلادي. والمصيبة والكارثة أن مازن الشاعر هذا مقيم في مدينة السويداء، يعني يعرفونه، انتم عارفين مدينة السويداء ترى يعني جماعة واحدة. والأغرب ان جندي بالجيش السوري النظامي. المهم على طول اول ما عرفوا بياناته راحوا الى عنوان سكنه وداهم البيت، وفعلا عثروا على جنار البنت هذه موجودة داخل أحد الغرف. خذوا الولد مازن شاعر الخاطف والبنت وبدأ التحقيق، وسلموا هذا الشاب الخاطف إلى مجموعة اللي هي المشايخ الكبار والوجهاء اللي في مدينة السويداء. أنا عندي فيديو للولد نفسه اللي هو مازن، جايبينه وحاطينه جالس على الأرض ويجتمعون حواليه اللي وجهاء كبار المدينة عشان يحلون القضية بين عشيرة الفتاة جلنار وبين عشيرة الولد مازن، لأنه طلع كذلك من المدينة نفسها، ويحاولون يهدون الوضع. البداية واللي كانوا فاهمينه أصلاً ان هذا مازن خطف البنت مقابل موضوع الفدية، يبي فلوس. والفيديو موجود، راح احط لكم اياه الان على حسابي في الانستغرام. تكلم يا مازن، ليش سويت هالجريمة؟ ليش خطفت البنت؟ ويبطل جربه وقال معلومات خل أبو جلنار هذا يطلع عن طوره ويطلع سلاحه ويطلق عليه النار ويقتله. إيش قال؟ قال أنا أصلا على علاقة مع البنت وبيننا قصة حب، وهذه كانت بداية التعارف اللي بيننا. تعرفت عليها عن طريق الفيسبوك، وبعدين شوي شوي وصلنا نلتقي، وجت بعدين في بالي فكرة ان نستغل اهلها، نبين لهم ان البنت مخطوفة ودفعوا الفدية وكذا ونستفيد، وانا استغليتها بصراحة. لكن بداية الموضوع كان بداية علاقة حب. الاب اول ما سمع كلمة علاقة حب وهذا تشويه للسمعة، يعني الان بدأ يدخل بموضوع الشرف، طلع سلاحه وقتل الولد مازن. قاموا أهل مازن، وخصوصا بعد ما شافوا فيديو الاعتراف، قالوا إن عاطف عزقول والد جلنار لما أخرج سلاحه وقتل مازن كان بهدف إسكاته، لأنه ما يبيه يفتضح أمر الفتاة. أمر الآخر أن البنت جلنار هذه التحقت بمازن بمحض إرادتها، يعني ما خطفها الولد، هي تحبه وهربت وراحت عند مازن. وأكبر دليل على ذلك أن السلطات المحلية برفقة أهل جلنار لما كانوا يدورون عليها ووصلوا إلى بيت مازن، اللي فتحت لهم الباب أصلا جلنار، وما كان موجود مازن، مازن صادوه برا البيت، هذا على حسب كلام منه أهل مازن. فافتحت لهم الباب جلنار ومسكوها، وبعدين صادوا مازن، ومازن أصلا وافق على أنهم يعني السلطات المحلية أنهم يسلمونه للمشايخ ولأسرة جلنار عشان محاكمته، يعني بمحض إرادته، لأنه يرغب بالزواج من الفتاة. لكن أبو البنت بعد ما سمع التفاصيل وأن الموضوع ما هو موضوع خطف وفيديو وفلوس، لا، الموضوع موضوع علاقة حب، وأنها هربت علشان يعني عشان تحبه وعشيقها ومن هالكلام، وهذا شيء أغضب أفراد أسرتها ومن بينهم والدها اللي على طول قام وقتل مازن. بعد ما انتشر تصريح عائلة مازن هذا الكلام هذا، وصل حق منه؟ وصل حق جميع أهل المدينة والكبار وكذا، ومن بينهم أسرة جلنار المحتجزة في بيت أبوها. أبوها قال خلاص، دام الموضوع انكشف وأن علاقة حب، ويقوم بيطلع سلاحه ويقتل بنته، وراح سلم نفسه للسلطات الأمنية. السالفة صايرة يعني والله ما تلاحظون البنت بس تتجاوز الخطوط هذه الحمراء، السالفة يصير فيها قتل، يصير فيها دم، ويصير فيها ثارات، ويصير فيها عوائل وعشائر، والدنيا مقلوبة. لولا أن البنت هذه ما هربت من البيت، وبعدين بنت عمرها 15 سنة، وين الرقابة؟ يعني إذا كانت 15 سنة مثلا بنت قاصر ممكن ضحك عليها مازن، الرقابة الأسرية وين؟ اللي لازم تعلمون عيالكم إن ما تخلين يا بنتي واحد يضحك عليك بسافة الحب، أو إن تعرف بنتك وين تروح وين تيجي، شلون تتواصل مع الآخرين، شلون في لازم يكون وعي عند هذول البنات القصر اللي ممكن يستغلهم أي شخص مثل مازن وغيره. هذا طبعا ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت عام في حي إسماعيل بيك عام 1991 ميلادي. في رجل وهو تاجر للأقمشة اسمه الحاج خليل. هذا الحاج خليل في يوم الخميس ظهرا بعد ما الطلبة رجعوا من المدارس، افتقد بنته بسيمة، ما رجعت البيت. هو طبعا سكر محله ورجع البيت بيرتاح. لما دخل البيت قالت له زوجته بسيمة إلى الآن ما جت من المدرسة. قال شلون؟ الآن وصلنا على الساعة 3-4 العصر، والمدارس طلعوا يعني من الساعة 2-1:30، شلون وين راحت؟ لا يكون رايحة عند صديقتها ولا عند أحد من الجيران ولا. قالت والله ما أدري، يدور عليها. أو قام المسكين نزل على طول ما ارتاح، صار يدور يضرب على بيبان الجيران، يفتر بالحارة، يروح أول الشارع، يروح للمدرسة ما في أحد، العالم كلها رايح. سأل الحارس الله يخليك شوف لي داخل المدرسة فيها، قال يا ابن الحلال ما في أحد، تعال تفضل. وصار يدور ويدور داخل المدرسة، ما في أحد، لا إداريين ولا مدرسين ولا طلبة ولا في بشر. راح للأسواق القريبة، رجع للبيت قال يمكن وصلت، أبدا ما بينت بسيمة. أو صار المسكين يلطم بنت، وخصوصا أنها في السنة الأخيرة من الثانوية، بنت يعني ما هي صغيرة، وين راحت وين اختفت، شرف وعرض وبنت ممكن تتعرض لأي مكروه أو أحد يستغلها أو ويدهرون لين ظلمت الدنيا ماكو فايدة. تجمعوا أهله وأصدقائه والأقارب وصاروا كلهم يدورون يدورون يدورون يدورون ما خلوا مكان، لا مستشفى لا مركز شرطة لا شارع لا أي مكان. بلغوا السلطات الأمنية، سجلوا قضية تغيب، واليوم الثاني من الفجر ويدورون يدورون يوم يومين، اليوم الثالث خلاص الرجال نشب دمه وما بقى في عقل، متضايق، البنت وين راحت؟ يا ربي الله يستر يا ربي. اليوم الثالث راح من الصبح يبي يجلس في المحل، يفتح المحل ويجلس يحط له كرسي وينتظر اي خبر يوصل له، يعني صار له يومين وهو يدور مسكين تعب. المهم فتح المحل وجلس ويشم في رائحة شوية كريهة ويلتفت حوالين محله. في بداية النهار يعني ما كان السوق يعني مكتظ بالسكان، والمحل طبعا في سوق قريب من بيت الحاج خليل، يبي يعرف وين مصدر هالرائحة. يدور يمين يسار ويشوف ولا في صندوق، هو أساسا يعني وضع هالصندوق الخشبي على طرف البناية اللي فيها المحل، يستخدمه في رمي المخلفات، صندوق كبير خشبي، ولما يجون هذول البلدية يشيلون ينظفونه ويخلون الصندوق الخشبي. اقترب من الصندوق ولا كأن الصندوق هذا واحد مولع فيه النار وخامدين النار، طبعا صندوق محترق يعني من أمس الظاهر. المهم فشم رائحة عفنة جدا في الصندوق، وهو داخله قمامة وداخله شغلات يعني ما هو قادر يتعرف عليها كلها متفحمة يعني. فبدأ بالعصا يشيل القمامة اللي يبي يشوف شنو المحترق هذا يعني، والرائحة هذه شنو مصدرها يعني، شنو الشيء اللي حاطينه داخل الصندوق. يقلب في داخل الصندوق المتفحم ولا فيه لحم وشوي، ولا الصدمة، ولا هذه جثة، جثة متفحمة. صار يقلب جثة بنت يعني مبين من ملابسها مولعة، لكن شنو في بقايا، وعندهم نفس المريول هذا معروف مال المدارس. أول ما شاف المريول مال المدرسة انجن، بدأ يصرخ والناس تلتم عليه، ايش فيك ابن عقال؟ شوف يوم قلبوا فعلا والله هذه جثة بنت مبين انها طالبة لبس مدارس، وهذا صار لي يومين يدور على بنته، وهذا اللبس مخصص للثانوية بس، خلاص هذه بنتك اللي دور عليها بسيمة. المسكين قطع نفسه من القهر، والله لا أشرب من دم ولا أعرف منه هالشخص اللي ارتكب فيها هالجريمة، والله لا أقتل وأقتل أهله وأقتل عشيرته، والله ما أترك أحد، والله والله يحلف. أو لا، وطلع أصلا الحاج خليل هذا شخصية شوي حادة وفلوس وعلاقات وأقشر، هذا لا تتحرش فيه أساسا. الآن قاتل بنته لا، وحاطها في صندوق جنب محله ومولع فيها النار. السلطات الأمنية على طول لما جاهم البلاغ وصلوا للموقع ورفعوا الجثة وخذوا معاهم الحاج خليل للتحقيق. جابوا عن ضابط اسمه جلال، طبعا منهار الحاج خليل، والضابط يحاول يهديه، قال انا بناخذ منك كم كلمة واعذرنا، واحنا ندري هذا ما هو وقته وانت حزين ومعصب ومضايق لكن عندنا كم سؤال لازم ناخذ إجابتهم منك علشان إحنا نبدأ التحقيق والبحث، وخصوصا إنه وصلنا يعني الآن تقرير الطب الشرعي. قال تفضل. قال فهمني بنتك متى اختفت بالضبط؟ قال يوم الخميس راحت المدرسة ما رجعت. قال زين البنت ما كنت يعني شاك بأخلاقها بشيء؟ قال لا أبدا، بنتي مؤدبة خلوقة ومحترمة ومتفوقة في دراستها، وأصلا كنت بطالع الله ثم بطالع هالبنت أنها يعني تجيب لي شهادة تفرحني فيها، وأنا أبدا ما أبخل على بنتي هذه بشيء أبدا، لدرجة أنها البنت كريمة وتحب تساعد الناس، وعندها صديقات داخل المدرسة عندهم ظروف تعبانة يعني من عائلات فقيرة عائلات محتاجة وكذا، مرات تأخذ مني الأموال علشان تشتري للبنات ملابس مدرسة، تشتري لهم حقائب شنط حقائبها شنطة والأقلام الدفاتر، يعني كانت تصرف على البنات وتقول لي، وأنا كنت سعيد بأني أعطيها الأموال هذه علشان تساعد المحتاجين من صديقاتها. قال زين وبعدين؟ يعني بنتي حبوبة ومحترم والكل يحبها في المدرسة، وما تروح لا يمين ولا يسار، بس من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة، ما لها أي علاقات خارج إطار هالمكانين. بعد عطنا شنو بعد لما راحت المدرسة؟ كانت لابسة ذهب قال إيه نعم صح، كانت لابسة سوارة ولابسة عقدة أنا شريتها لها في عيد ميلادها الأخير، والوضع أمان، يعني أنا ما كنت خايف أن أحد مثلا إذا تعتقد أن ارتكب فيها الجريمة علشان العقد. قال زين طيب تعتقد يعني الشخص هذا اللي قتلها وحرقها ما هو موضوع سرقة؟ مستحيل اللي يسرق ياخذ العقد وكذا او انه يطرنا يقتلها لكن يرميها ويهرب، ليش يروح يقتلها ويحطها في صندوق ولا والصندوق هذا جنب محلك ويولع فيها النار؟ قال ايش تقصد يعني؟ قال شوف يا حجي خليل، انت اول المشتبه فيهم واسمح لي، وهذا الشيء مر علينا كثير، لما بنت تغيب عن البيت والأب خلاص يعتبر أن هذا طعن في شرفه والناس تتكلم عنه فلازم يغسل عارة، فلما يقتلها يبي العالم الكل يعني يسمع بأنها انقتلت، وبهالطريقة أنه هو يعني أخذ حقه. فوجود الجثة في صندوق وأمام محلك كأن اللي وضعها متعمد، يبي العالم كلها تعرف أن البنت بسيمة قتلت وموجودة جثتني في هالمكان، وهذا الشيء ما يسويه إلا يا يكون أب أو يكون أخ يبي يغسل عارة. صار يبكي الحج خليل، قال له يا حضرة الضابط مستحيل مستحيل، بنتي أساسا يعني تربيتي يعني خابت فيها، مستحيل أنا ربيتها على الأدب والاحترام والأخلاق وتحفظ نفسها وتحفظ سمعتها وسمعة أبوها وكذا، وما قصر، مستحيل الله يخليك. الشيء الثاني، والله لو اني انا يعني عثرت عليها حية كان قتلتها وحط جثتها عند باب البيت، فعلا اخلي العالم كله تعرف اني انا غسلت يعني شرفي وعاري، مو اجيبها عندي في السوق عند محلي. القاتل هذا اكيد يعرفني، القاتل اللي قتلها وحرقها بهالطريقة البشعة أكيد يعرفني ويعرف إن أنا عندي محل. أنا ليش أجيبها عند محلي؟ كان قتلتها عندي في البيت. لكن أنا ماني عارف إذا هي فعلا كانت هربانة ولا كانت مع أحد، ما كنت عارف، أنا إلى الآن ماني عارف. الضابط هم محتار، قال والله كلامه صحيح، لكن هو مضطر إنه يستجوب لحجي خليل. قال زين حجي خليل، أنت عارف أن التقرير اللي وصلنا من الطب الشرعي يقول أن البنت لا زالت بكر، وأن البنت ما تعرضت يعني للاعتداء، وتم قتلها عن طريق الخنق ثم تم حرقها يعني بعد الوفاة. لما تم حرقها يعني كانت جثة. هني الحج خليل قال يعني الموضوع مدبر، هذه يعني واحد خطفها وقتلها وحرقها، يعني يبي ينتقم مني أكيد. أقسم بالله لا خلي عاليها واطيها، والله لا أحرق البلد. قول لي حصلت على أحد كذا؟ قال يا ابن الحلال اهدأ اهدأ، نبي نعرف، احنا نبي نعرف، انت لك اعداء، عندك ثار، في احد حاقد عليك، في عندك شيء يعني مشاكل قديمة. قال ابدا ولا اخلي، انا صحيح ان علاقتي سيئة مع كثير من الناس لاني انا انسان ما احب الهزل، انا انسان دائما جاد والشغل شغل، لكن عمري ما ظلمت احد وعمري ما اخذت من احد شيء. يعني ما ممكن ان يعني اللي ارتكب الجريمه في بنتك كان يقصدك انت، زين يمكن يقصد والدتها، زين كذا. قال لا ابدا. الله يخليك يا حضره الضابط، تبحث لي وتعرف من اللي قتل بنتي، لاني انا خلاص القهر اللي واصل فيني ممكن اني اموت قهر، اموت من القهر، يعني مجرد الانتظار راح تسمع فيني اني ميت. فبلغني باسرع وقت اذا تبي او يعني ترغب انك تنقذ حياتي. قال لا ماشي ماشي، توكل على الله يا حجي، وروح اتم الجنازه واستلم الجثه وخلاص يعني، واحنا باذن الله راح نوصل، بس انت هدي بالك ولا تنفعل ولا تسرع. الضابط احتار، قال لا لا لا، بعد هالكلام هذا الأبو مستحيل، بس القاتل ليش جاب الجثة حطها عند باب محل أبو البنت؟ زين البنت ما تعرضت للاغتصاب بس الخنق والحرق، طبعا مسروق الذهب اللي عندها، بس مستحيل ان هالجريمة بدافع السرقة، ليش ما خذ الذهب ومشى؟ ليش مكلف على نفسه وممكن يعرض نفسه للكشف؟ لا الموضوع شوي معقد، وأدري أنتم بعد أنتم تعقدتوا. منو هذا اللي اليوم اللي بعده؟ طبعا القصة انتشرت في المدينة كلها، وبالأخص في المدرسة اللي كانت تدرس فيها البنت. البنت كانت جدا خلوقة وطيبة كانت تساعد، فعلا تساعد البنات وتعطيهم فلوس، وتسمع بأي طالبة محتاجة لأي شيء تروح تشتريه نفسها، وأبوها كان يساعدها، أبوه يعني فيه خير. الكل حزن عليها، وخصوصا المدرسة، من معلمات، من إدارة، من فبدوا يتابعون الأخبار، يبي يعرفون منه هذا الحقير اللي قتل بسيمة وليه، شنو الأسباب. يعني هذا الشيء دفع مديرة المدرسة أنها تهتم في الموضوع، راحت للعزة وفهمت شنو الموضوع، وواست أسرة البنت، وقالوا يعني قالت لهم إن بنتكم الله يرحمها كانت في قمة الأخلاق والطيبة والاحترام، وحسبي الله على الشخص اللي المهم. فكان عندها معلومات يعني عن بسيمة وأسرتها وعن الظروف الجريمة اللي حاصلة. فصارت تبحث في المدرسة، إيه من نفسها المديرة، تبحث في المدرسة وتسأل منو صديقات بسيمة، خافت عليهم اللي يمكن متأثرة يمكن كذا، قالوا فلانة وفلانة وفلانة، صارت تستدعيهم واحدة واحدة وتشوف إذا هي طبعا متضايقة وحزينة على صديقتها اللي توفت، فتستدعي وفعلا يعني مثلا المعلمة الفلانية تقول إن في طالبة وهذه صديقة بسيمة ذبحت نفسها من العياط، صار لها يومين وهي تعيط، كل ما جت المدرسة تعيط، كل ما جت وجلست وشوف الكرسي اللي جنبها اللي كانت تجلس عليه بسيمة ما هو موجود تقعد تبكي البنت، فتستدعيها المديرة وتقول لها هذا بعد يعني قضاء وقدر ومن هالكلام. واحدة فيهم اللي استدعتها المديرة وتحاول انها تواسيها وتفهمها وان هذا شيء يعني يعتبر درس لكل بنت انها تنتبه وانها قالت لها المصيبة يا أبلة ان بسيمة كانت تشكيلي وانا ما كنت مصدقة. قالت لها تشكيلك من شنو؟ قالت تشكيلي من حبيبها. قالت شنو؟ ايش قاعد تقولين؟ قالت له الله يخليك يا أبلة انا ما يعني ما خصني في الموضوع وما ابي ادخل في القصة هذه. قالت له تكلمي بسيمة عندها عشيق وحبيب وكذا؟ قالت ايه هذا الشاب ساكن معهم في نفس البناية، وقالت لي انه اسمه رائد، ساكن في احد الشقق اللي في نفس البناية اللي فيها بسيمة واسرتها. وشنو كانت تشكيلك؟ تقول انه يستغلها ماديا، وان هي اكتشفت انه هو فعلا ما كان بيحبها ولا كان ناوي الزواج، كان يستغلها لان عرف ان ابوها تاجر، فهي كانت صحيح انها كانت تساعد البنات لكن في الاونه الاخيره كانت تاخذ الفلوس من اسرتها بحجه انها تساعد البنات، لكن هي بالحقيقه كانت تعطيهم الى حبيبها رائد اللي أوهمها بأنه هو كان يكون نفسه وعلشان يتزوجها ومحتاج إلى الأموال، وإهي كانت تعطيه كل الفلوس، تأخذ مني وتعطي مني تأخذ مني وعلى فترات طويلة. متأكدة من هالكلام؟ قالت هنا المديرة هذه بدون ما حد يكلفها، لكن حست إن في شيء، وإهي أصلا لما زارت يعني أسرة البنت بسيمة ولا هم عارفين أي شيء عن هالعلاقة هذه، خافت تروح إلى الأسرة أو تبلغهم، راحت إلى مركز الشرطة وعرفت أن الضابط اللي هو جلال ماسك القضية، دخلت عليه مرحبا أنا مديرة مدرسة اللي تدرس فيها البنت بسيمة الله يرحمها اللي انقتلت. قال لها نعم تفضل يا أستاذة. قالت أنا أواسي البنات صديقاتها وكذا، واحدة فيهم اكشفت لي عن وجود علاقة بين بسيمة وبين شاب اسمه رائد، وهذا كان يبتزها وكانت تشتكي بسيمة لإحدى صديقاتها من هذا الشاب إنه يستغلها وإنه كان يضحك عليها وإنه كان يوعدها بالزواج وياخذ منها الفلوس، وأنا حاسة إنه لها علاقة في الموضوع. قال لها يعطيك ألف عافية، زين هذا رائد عندك أي بيانات؟ قالت لها رائد هذا شاب عمره 23 سنة وساكن في نفس البناية اللي ساكن فيها نفسها بسيمة. قالها بس ويركب هالضابط هالسيارة ويطير إلى البناية. الحارس قال له وين الولد اللي اسمه رائد اللي ساكن هنا؟ قال له بالشقة الفلانية. ويصعد الضابط يضرب الباب ويطلع رجل اللي هو أبو رائد، مرحبا مرحبا وين ابنك رائد؟ ابني ليش؟ إن شاء الله خير. قال له إيه جيب الولد ويصير خير، ويطلع الولد وياخذه إلى مركز الشرطة. الولد مسوي نفسه أبله، يا حضرة الضابط أنا ما سويت شيء، ليش أنا شو عملت أنا كذا؟ قال له شو عملت؟ يعني ما بتعرف بسيمة؟ بسيمة ما بعرف بسيمة انتم تقصدوا بسيمة اللي انقتلت اللي ساكنة عندنا في نفس البناية؟ بعرفها انها يعني بنت جيراننا بس يعني. قال ها ما في علاقة بينكم؟ قال لا ما في علاقة. قال ارفعوا لي يا شوي. او يجلد جلد وينزلها تعرفها؟ قال لا ما بعرفها. قال ارفعوا مرة ثانية. او جلد جلد جلد. او طبعا انبسط الضابط ان انكر معرفته في البنت، يعني ما انكر موضوع الجريمة، خلوا موضوع الجريمة على صوب، بس هو علشان يعرف ان هذا متورط. لو ان مثلا قال انا اعرفها وبين علاقة حب لكن مو انا اللي قاتل، كان ورط الضابط، كان ضابط يقول صح مو شرط انه هو القاتل، لكن انه ينكر معرفته او وجود علاقة بينها وبين بسيمة، لا هذا في بلا. او يجلد ضرب ضرب ضرب ضرب لين الولد بطل جربة. قال دخيلك خلاص، دخيلك راح اعترف. قال اتكلم. قال احنا انتقلنا من منطقة الى هالمنطقة هذه وسكننا في نفس البناية من تقريبا 3 سنوات، وانا نازل وانا طالع التقيت اكثر من مرة في بسيمة، وبسيمة بنت جميلة وخلوقة ومؤدبة، وحصل بيننا اعجاب بين كل شاب وسيم وفتاة جميلة يعني يتقابلوا كل يوم بالطلعة وبالنزلة. شوي شوي صرت يعني أتقرب منها، والبنت كانت متقبلتني، وحصل بيننا يعني تجاذب. قال حلو. وبعدين قال تطور الأمر وأصبحت بيننا قصة حب. أنا من عائلة بسيطة جدا، وإحنا يا دوب ندفع الإيجار، واكتشفت أن بسيمة من عائلة غنية جدا جدا، مبين عليهم من لبسهم من أثاثهم من سياراتهم من المحلات يعني. فضربت على وتر الزواج، وكنت أتمنى فعلا أني أتزوجها يعني عشان تكون حبل نجاتي من الفقر. فصارحتها قلت لها أنا يعني الزواج يحتاج إلى مصاريف ويحتاج كذا، وأنا ما بدي أظلمك معي. قالت لي لا أنا بعطيك عيوني. المسكينة تعلقت بعد، لعب فيها لعبه، وعن طريق هل أني أنا يعني بسيط وفقير وما عندي وكذا صارت تصرف عليه، وأنا أبكون نفسي صارت تعطيه. أنا والله أفكر أني أحط أسوي لي مشروع وأبدأ ترزق الله. قالت له حاضر، وصارت تجمع بهالفلوس وتأخذ ومني ومنه وتجمع. نشفت أبوها نشفت أمها، صارت تسرق بعض الأموال ما حد يحس عليها وتعطي الرائد الحب، لين أصبح الأموال على مدى 3 سنوات صارت مبالغ كبيرة يعني. وأبوها إنسان خير يعني، أبوها كان معتقد أن بسيمة متصدقة على كل البنات اللي في المدرسة 400-500 طالبة. في الحقيقة هي فعلا كانت تساعد البنات، لكن ساعدت 10-20-30. من دخل رائد في حياتها تحولت الأموال إلى رائد. ورائد طبعا علاقته في البنت علاقة حب يعني مبنية على الفلوس، ومو يحبها أصلا، يبي فلوسها. أو يسحب يسحب يسحب يسحب وهي زهقت. لكن يوم من الأيام قال لها بسيمة شو رأيك يوم الخميس بدل ما تروحي للمدرسة، يعني أبوك يعني يروح من الفجر يروح يفتح المحل وإخوانك مشغولين، وأنت بتروح المدرسة ماشي لأن المدرسة قريبة، وأنت نازلة من الشقة شقتكم بدل ما تطلعي برا البناية تعالي ادخلي عندنا في شقتنا، ما في أحد عندنا، ونجلس فترة الصباح كلها مع بعض نتونس وناخذ ونعطي ونفكر بالمستقبل ومن هالكلام. قالت لا أوكي يلا. فعلا طلعت من باب شقتهم دخلت شقة رائد، وجالسين ويسولفون وكذا. أثناء النقاش لنا طولوا الحين مع بعض وسوالف كثرت وبدأوا يتمادون بالحديث، وجابت طاري أن أنت يعني لمتى وأنت حتى لا تقدمت لي ولا خطبتني ولا، قال لها أنت عارف الوضع، قالت لا أي وضع، أنا صار لي 3 سنوات وأنا أصرف عليك، وبعدين وين المشروع اللي كنت توعدني فيه؟ أنت تضحك علي ولا شنو؟ أنت شايفني هبلة؟ أنا عزيتك ورزيتك وعطيتك، صار لي 3 سنوات أنا فعليا أنا اللي بأصرف عليك أنت وأمك وأخوانك، أنت حتى الإيجار تقول لي أنا ناقصني فلوس عشان أدفع الإيجار، وأنا بجيب لك، صار لي 3 سنوات وأنا بدفع لك، وين المشروع اللي أنت وعدتني إياه أنه راح يكون هذا المشروع هو مصدر دخل لبناء أسرتنا، يعني مشروع المستقبل، يعني وينه؟ 3 سنوات وأنا أنتظر وأنا مشغولة في دراستي، ما بألتفت لهالموضوع وأقول مو مشكلة ممكن خسر لكن أنا ما شفت شيء على أرض الواقع، أنت وين بتودي الفلوس؟ ويلتفت عليها قال لها بس ما أنت تمني علي بالفلوس؟ قالت لأ إيه أمن عليك بالفلوس، الحين دام أنه مبين عليك أنه ما وراك زواج وأن أنت صاير تلعب علي وتغشني وكذا، خلاص رجع لي الفلوس اللي أنا أعطيتك إياها، ويا دار ما دخلك شر، كل واحد يروح بحال سبيله. قال لها شنو شنو شنو شنو؟ قالت لأ إيه ترى أنا حاسبتهم ومسجلتهم عندي، تعطيني دينار يعني دولار دولار دفعتهم لك على داير المليم، ولا ترى راح تشوف شيء ما راح يسرك، طبعا كلمة منها كلمة منها سبة منها سبة منها كف منها كف منها تطور الموضوع، وقامت تصارخ وتسب وتغلط وهو كذلك. قالت له شوف دام الموضوع خربان أقسم بالله لا أروح أفضحك عند أبوي وأخليه يربيك، أنت فكرني أنا خايف أني أبلغ أبوي؟ والله لا أقول له، وراح أخليه يطلع فلوسي من عينك ومن عين أمك، أنتم عايشين أنتم ناس فقارة ناس كذا، وصارت تهين وتهين حتى أسرته. أصلا أنا شو طلعت بواحد مثلك أنت، واحد يعني مشرشح تعبان من طبقة واطية من كذا، أنا لأني حبيتك لكن أنت مكفو لأن كذا. انجن راد يهجم على بسبوسة على بسمة، أقول لكم بنت كيكة صغيرة بسبوسة، ويخنق بسبوسة لين اطلعت روح، ما استوعب إلا البنت ميتة بإيدينا، فصل انقهر من كلامها ولا وتهدده، وخصوصا لما قالت أبوي يدري هو وعارف من الحاج خليل رجال أقشر، والله لو إنه يمسكه لا يفضح فضيحة ويطرد أهو وأمه وإخوانه ويلعب فيهم لعب، لذلك أول ما بدأت تتهدده في أبوها خاف وصارت تسبه وتسبه أهله، الولد خنقها لين ماتت. لكن الحين وين وديها؟ خلاص ما بقى شيء والناس ترجع من دواماتها ومن المدرسة، وين يودي الجثة؟ قام أخذ الجثة وحطها في شنطة كبيرة وخباها عنده في البيت، وشارك أسرة بسيمة في البحث عنها، راح لهم وصاروا يتجمعون أهل الحارة والجيران والأصدقاء ويدورون على بسيمة، أهو كان من ضمن الأشخاص اللي يساعدونهم في موضوع البحث، لحد ما رجعوا بالليل تعبانين هالكانين هالمجاميع، وهو عرف أن الكل يعني تعبان، خلاص رجع للبيت أخذ الشنطة لأنه بدت بالتعفن وعلشان لا يفضحون أهله، أو إنه ينتبهون. قام أخذ الشنطة وصعدها لسطح البناية، لأنه سبق إن المجاميع اللي كانت تبحث بحثوا في السطح ما لقوا شيء. فلما رجعوا من عملية البحث راح أخذ الشنطة وداها السطح. ويجي اليوم الثاني ويدور معاهم من الصبح، مشاركهم كل شيء. طبعا هو ليش يشارك؟ علشان يكون قريب من الأخبار، لأي معلومات وصلت لهم لأي شيء ياخذ حذره. اليوم الثاني سمع الحج خليل وهو يهدد، يقول والله لأشرب من دمه هذا الشخص اللي خطف بنتي، والله لأشرب من دمه، والله لأحرقه وأحرق أهله، والله لأسوي، والله كذا. هني بدأ راد يرجف. قال أنا بس إذا ما أخفيت الجثة وابعدت الشبهة عني وصل لي هذا الرجل، هذا راح يقتلني أنا وأسرتي. جلس طول الليل يفكر شو أسوي. قال أفضل طريقة أني أسلم جثة بنته، لكن هم هو شنو؟ قال يعني أخاف بصماتي تكون على الجثة، أخاف كذا. قال بس انتظر إلى منتصف الليل، وصعد للسطح، أخذ الشنطة اللي فيها الجثة وبدأ يتمشى إلى أن وصل للسوق اللي فيه محل الحج خليل، وشاف الصندوق ويتلفت يمين ويسار ما في أحد، رمى الجثة داخل الصندوق وأخذ الحقيبة، ولما رمى الجثة حط عليها مادة سريعة الاشتعال، ممكن إنها بنزين يعني، وولع بالجثة وهرب. وهو ليش حرقها؟ قال علشان إذا في بصمات تختفي مع الحريق. وفعلا كلامه صحيح، يعني كانت متفحمة أصلا، يا دوب قدروا يعرفون أن البنت يعني تعرضت للاختناق، للخنق يعني باليد من الرقبة. طبعا هذا عن طريق شيك وأنسجة الرقبة وعضلات الرقبة وكذا، يعني عرفوا أنها تعرضت للخنق. وبهالطريقة عرف الحجي خليل أن بنته انقتلت، شاف جثتها عند باب المحل. قال يخرب بيتك، كل هذا سويته في البنت، بس يعني كان بدافع الاستغلال والفلوس. قال لي نعم هذا اللي صار، وأنا أستحق الموت. قال لي نعم صح، وهذا اللي راح يصير أصلا. يعني مالكم بطويلة، تم إحالة رائد للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام استثنائي لأن أبو بسيمة قلب الدنيا، ما خلى وسيلة، كاد إنه يقتل فعلا أسرة رائد وجماعته وأي واحد من نفس العائلة. انجن الرجال يوم عرفت، فرفعوا أوراق تنفيذ الحكم الإعدام إلى أعلى السلطات، وقالوا إن الحل الوحيد التنفيذ، لأن الجريمة كانت بشعة، هذا قتلها وحرقها وكان سارقها ومسوي كل شيء. ففعلا تم تنفيذ حكم الإعدام في رائد، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.